صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر ثم صلى بمنى، هذا تعارض. نعم. هو ذاك صلىها، صلى الفريضة بمكة مراعاة لأفضلية المكان، وفيه دليل على أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل مما سواه، حتى لو كان في الحرم، لأن منى في الأصل من الحرم، لكن المبادرة بصلاة الظهر، المبادرة بصلاة الظهر في المسجد الحرام من قبل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن مكان المسجد الحرام أفضل من غيره، وهذا هو الراجح. فصلها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها فلم يبرد، أم أنه أبرد؟ لم يبرد، ثم أعادها بمنى، هل أعادها أم أنه فعلها جمعا أو تطيبا لخاطر أصحابه الذين لم يصلوا معه في مكة؟ الثاني، فكانت له نافلة ولهم فريضة، وبذلك يستدل أيضا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل والعكس أيضا، وفي خلاف مشهور، والصحيح الجواز، جواز الائتمام بماذا؟ ائتمام المفترض بالمتنفل، والعكس المتنفل بالمفترض. يقول ثم يبيت بمنى ثلاث ليال. ثلاث ليال، متى يبيت ثلاث ليال؟ إذا تعجل أم إذا تأخر؟ إذا تأخر، فيرمي الجمرة الأولى طيب قوله يبيت بمنى، المبيت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، فيرمي الجمرة الأولى، الأولى هي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وتلي مسجد الخيف وهو معروف المسجد يعني. مسجد الخيف جهة منى لا المسجد الحرام، المسجد الحرام العقبة، مسجد الخيف من جهة منى، هو في حد منى، في حد الخيام، أقول في حد الخيام، يرميها بسبع حصيات، ويرمي كما قلنا فيما سبق يكبر مع كل رمية، وأما الحصى فإنه يجمعها إما حولها وإما يأخذها من منى ويمشي بها، لأنه أيسر حتى لا يدفع ولا يزاحم الناس ولا يعرض نفسه للخطر، ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. ما الذي يجعل عن يساره؟ الجمرة الأولى التي هي الصغرى يجعلها عن يساره ويتأخر قليلا حتى لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا يعني بعدها. هذا الذي يذكره المؤلف هو على سبيل الاستحباب، إن كان فيه دليل، إن كان فيه دليل فإنه يرمي بحسب ما يتيسر له، يرمي بحسب ما يتيسر له. هل يستقبل القبلة في الرمي؟ ليس شرطا. وقوله يدعو طويلا كما في الأثر بنحو قراءة سورة البقرة، فعلى الإنسان أن يدعو طويلا، يدعو طويلا لكنه يستقبل القبلة، ليس كما يفعل كثير من العامة يستقبلون الجمرة. فهو الآن كان يظن أنه يرجم الشيطان ثم يستقبل الذي كان يرجمه للدعاء، لخبطها. يستقبل ماذا؟ يستقبل القبلة، والقبلة حينئذ سوف تكون تلقاء وجهه. إذا قدم من منى من عمقها سوف تكون القبلة تلقاء وجهه، مكة من هنا لأن الحواض هكذا على خط واحد، لكنه كما قلنا يرمي بحسب ما تيسر له. إذن يقف، يبتعد قليلا ويقف طويلا رافعا يديه ويدعو الله. وهل في دعاء خاص؟ ليس في دعاء خاص، يدعو الله بما شاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة. وهل يمسح وجهه بعد رفع اليدين في الدعاء؟ يمسح ولا ما يمسح؟ روي في ذلك حديث رواه الترمذي أن مسح الوجه بعد الدعاء يحصن الإنسان من مرض الرمد، ولكن أغلب الأحاديث التي وردت في مسح الوجه بعد رفع اليدين من الدعاء أسانيدها هالكة أغلبها. وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أنها تبلغ درجة الحسن لغيره بمجموع طرقها، فالأولى الترك، الأولى لا يفعل. ولكن لو فعل شخص هل نقول أنت مبتدع؟ ننصح، نقول الأولى ألا تمسح. فهمتم؟ يقول ثم مثلها، ما المراد بمثلها؟ الوسطى، الجمرة التي بعدها بعد الصغرى. وهل يقف أيضا؟ يقف بعد الوسطى، يرميها بسبع حصيات ويقف ويدعو الله طويلا أيضا. والناس اليوم لا يقفون طويلا، منهم من لا يدعو، ومنهم من يعني من لا يقف أصلا، ومنهم من إذا وقف للدعاء بس جملتين ويلا. وهذا خلاف الأفضل، عليه أن يدعو طويلا. وهل يدعون جماعة؟ نرجع كما ذكرنا، إن كان يعلم أن الذين معه لا يعرفون الدعاء. نعم، هذا المراد، فيدعو هو ويؤمن البقية، أو إذا كان تطيبا لخاطر الناس. إذن الوسطى يقف بعدها أم لا؟ إيش بقي له؟ العقبة الكبرى التي من جهة مكة. يقول ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يجعلها عن يمينه، كيف يجعلها عن يمينه؟ إذا جعلها عن يمينه هل يكون مستقبل القبلة؟ لا، وهذا كله على سبيل الاستحباب كما قلنا، لأن الوقت الحاضر هذه الأمور قد تكون جد متعذرة. ولا يقف عندها لأن جمرة العقبة كما مضى الآن لا وقوف بعدها مطلقا، لا يوم العيد ولا أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعد جمرة العقبة. والعلة في ذلك أن الدعاء يكون في الأصل في صميم العبادة وفي داخلها، لا يكون منفصلا عنها. ولذلك كان القول الراجح أن دعاء الاستخارة إذا صلى الإنسان صلاة الاستخارة يجعله قبل أن يسلم، يعني بعد التشهد الأخير وقبل السلام، قبل التسليم. وكذلك كان القول الراجح أن الإنسان لا يدعو الله تعالى بعد الصلوات المكتوبة، لأن الموقف نعم، لأن الوقت وقته ذكر، وإن كان الدعاء ذكر على سبيل العموم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا عقب الصلوات المكتوبة، بل جعله وقتا للذكر، التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة المعوذات وآيات الكرسي. نعم، ولذلك أيضا نقول تفريعا على هذا أنه لو أتم السعي بين الصفا والمروة فإنه ينتهي عند المروة، فإنه لا يدعو. إذا انتهى عند المروة فلا دعاء بعد أن دعا على الصفا في الشوط السادس. وبلغ المروة أيقف عندها؟ لا يقف، ينصرف مباشرة إلى الحلق أو التقصير. هذا في العمرة وفي غيرها أيضا، وفي غير العمرة، قلت في العمرة إن كان سيقصر ويحلق ولا يقف عنده، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يفعل هذا، لم يأتي هذا، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق. أيام التشريق سميت بذلك كما مضى لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، وهي 11 و12 و13. وقوله بعد الزوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، بل كان ينتظر الزوال بفرغ الصبر، ولذلك رمى ثم صلى الظهر. رمى ثم صلى الظهر، مع أن قبل الزوال وقت قد نقول أنه أيسر على الناس للرمي، لكن انتظار الزوال حتى تشتد الحر، يعني اشتد الحر، ومبادرته صلى الله عليه وسلم من حين الزوال بالرمي دليل على أن قبل الزوال ليس وقتا للرمي، وهذا هو الصحيح خلافا لقول بعض أهل العلم أن قبل الزوال يجوز الرمي، والصحيح خلاف هذا، الصحيح خلاف هذا القول، أن ابتداء الرمي يكون ايش؟ يكون بعد الزوال وجوبا، ولو أنه رمى قبل الزوال ما صح. لماذا؟ لأنه فعل العبادة في غير وقتها الشرعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال أيضا خذوا عني مناسككم، وهو صلى الله عليه وسلم رمى إلا بعد الزوال. ولم هل ذكر انتهاءه؟ ولم يذكر وقت الانتهاء، انتهاء الرمي. فكثير من العلماء يقولون إنه ينتهي بمغيب الشمس ذلك اليوم، بمغيب الشمس ينتهي وقت الرمي. نعم، ولكن جاء في البخاري أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى في المساء فأجاز له ذلك، والمساء أشمل الليل، ولذلك كانت هيئة كبار العلماء اليوم تفتي بجواز الرمي بالليل. طيب، وهل الأولى الرمي بعد الزوال أم بالليل، أم أن ذلك عائد إلى اليسر وحضور القلب الأخير، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من مكانها وزمانها، فإذا علم أنه لو رمى بعد الزوال سوف يعرض صحبته إلى الخطر، أو أنه لا يستطيع أن يدعو طويلا لأنه لا يتحمل الحرارة وقوة الشمس، فإنه يرمي بالليل ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدد وقت بداية الرمي ولم يحدد آخره. يكفي هذا، يكمل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. من أين نبدأ المناقشة؟ نعم، لا، أخذنا هذا. رجل أخر الحلق إلى شهر محرم من العام الجديد، يصح؟ المذهب نعم يصح، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح لأنه أطلق قال ولا يلزم من تأخيره دم، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه أن يؤخر ذلك بعد أشهر الحج، وهو بعد آخر يوم من شهر الحج، ولو فعله في شهر محرم لازمه دم. نعم، لا يجوز له، لا يجوز له. يعني هل إذا جوزنا تأخير الحلق له فهم من هذا الكلام أن المسألة على سبيل الإباحة، يعني سواء أخر أم لم يؤخر ما دام أنه ما أخرج عن شهر ذي الحجة فإنه جاز له ذلك، أم أن المسألة لابد أن تقيد بالعذر؟ الأول أو الثاني؟ الثاني لا شك. الثاني لماذا؟ لفعله صلى الله عليه وسلم حيث أنه حلق يوم يوم النحر. لو أن إنسانا أخر الحلق إلى ما بعد ذي الحجة ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم؟ ها؟ أخره. يرى بعض العلماء كما سبق أنه عليه دم، والمذهب الذي مشى عليه المؤلف أنه لا شيء عليه. ولكن هل يأثم؟ ما دام أن الحلقة والتقصير نسك، والنسك ينبغي أن يقع في وقته كذا؟ نعم. ما رجحنا شيء؟ ما رجحنا شيء. والله إذا نظرنا إذا إلى أثر ابن عباس ونظرنا إلى حكم الحلق والتقصير نقول الأحوط له أن عليه دم إذا أخره، إذا أخره عن شهر ذي الحجة عليه دم. لكن لا يسقط الحلق والتقصير عليه متى ما استطاع أن يحلق وأن يقصر. لأن أثر ابن عباس وش فيه؟ أن من ترك واجبا أو نسيه فليهرق دمه، فعليه دم والإثم إن كان متعمدا، وإن كان معذورا بجهل أو نسيان أو عذر شرعي كعدم قدرته على الحلق والتقصير لجروح في رأسه، فما الذي عليه؟ إذا ما استطاع الظهر ولكنه نسك، نسك في وقت شرعي نسك. لا أخره عند الحج، إذا أخره عند الحج يحلق ويفدي على سبيل الاحتياط هذا الأخير، والأول على سبيل الوجوب. كيف؟ نعم إن كان لعذر. نعم نعم إن كان لعذر، إن كان لعذر. إذا ترك إذا لم يفعل أصلا، يعني لم يقصر ولم يحلق، إن كان لعذر، لعذر الجهل مثلا، لا يعلم أن الحلقة والتقصير نسك، فإن عليه دما، عليه دم، لكن ليس عليه إثم. فالدم لماذا؟ جبرا للنقص، جبرا للنقص، لا للمحظور، لا للمحظور، جبرا للنقص، لأن نسكه هل تم في الحقيقة؟ لم يتم. نعم. ما رجحنا قلنا. إيه لا مشينا على المذهب. أمس ما رجحنا. مشينا على المذهب. كذا. طيب ما يخالف، لكن ما فصلنا هذا التفصيل. وأنا لولا أنك أشرت علي الآن لأن أجيب أنك أننا ما رجحنا لكل ذهلت عنها المسألة أصلا. أمس ما رجحنا أي. نعم قلنا أنه لا يجوز تأخير الحلقة والتقصير عند الحج صحيح. ما قلنا لو فعله ماذا يجب عنه؟ لا ما قلنا وما فصلنا هذا التفصيل. فلو أنه لم يفعله أصلا، يعني لم يحلق ولم يقصر أصلا، إن كان قد فعله جهلا أو نسيانا، جهلا بالحكم أو نسيانا، فإن عليه دم جبرا لعدم فعله في وقته. وهل يحلق متى ذكر؟ هل يحلق متى ذكر؟ يحلق أو يقصر متى ذكر، ولا إثم عليه لعذر الجهل أو النسيان أو المرض. أيضا نلحق بهذا المشقة مثل إذا كان به حروق أو جروح. نعم لا عليه دم، أي نعم عليه دم، لكن لا إثم عليه، لأن فعل المحظور وترك الواجب استويا في الفدية كما سبق. لكن إن تركه متعمداً هذا عليه دم مع الإثم. مع الإثم. هذا هو التفصيل في مسألة حلق الرأس أو تقصيره. نعم. والفدية ماذا قلنا فيها نحن؟ العلماء إذا ذكروا الدم يذكرون الدم على سبيل التغليب، وإلا فإن الفدية هي أحد أمور ثلاث: إما الدم، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام ولا يشترط أن تكون متتابعة. هذه الفدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو هنا للتخيير كما مضى، عليك أن تراجع. يعني بدأنا في الكلام عن الإفاضة، المؤلف قال: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارئ. لماذا قال ثم يفيض إلى مكة؟ طيب أحسنت. قال إن القارن يطوف والمفرد بنية الفريضة. ما فهمنا هذا الكلام يوسف؟ كيف سماه المؤلف؟ يطوف بنية الفريضة بناء على أي شيء هذا في الحقيقة؟ لأن هالمسألة أطلقها، فهل لابد من التقييد؟ أكمل. لا، ليس هذا هو التقييد. لا يا رجل. نعم، هم يشترطون نية معينة للطواف، وهذا كما سبق أنه قول مرجوح، لكن التقييد. أحسنت. هذا مقيد بمسألتين، إما بأحد مسألتين: إما أن يكون قد لم يطف من قبل، أو أنه طاف ونواه نوى القدوم، لأن طواف القدوم في أصح أقوال أهل العلم سنة. سنة. هذا بالنسبة للقارن والمفرد. ما هو أول وقت طواف الإفاضة؟ حاتم، ما كنت معنا. محمد، أول وقت. نعم، نصف ليلة، صح؟ هكذا مطلقا. هو المؤلف يعني لا نقول هكذا مطلقا، لأنه لو طاف قبل هذا يكون قد ترك المبيت بمزدلفة، وهنا وجب عليه دم. يعني بداية الطواف، لأن من أين تبدأ؟ من نصف ليلة النحر، من نصفها. بعد نصف الليل، ما هو نصفها؟ نعم، بعد نصف الليل يبدأ وقت الطواف. يعني رجل باد بمزدلفة ودفع إلى مكة ولم يذهب إلى منى، فطاف طواف الإفاضة، هل صح طوافه؟ نعم، صح طوافه. صح؟ لا. الآن باد بمزدلفة فقضى أكثر الليل فيه، في الأصل أين يذهب؟ لماذا؟ ليرمي جمرة العقبة، لكنه مضى إلى مكة أفاض فقدم الطواف على الرمي. يصح؟ يصح؟ ولو كان في النهار، يعني في نهار يوم النحر نقول نعم، هو النبي قال يعني في تقديم الأفعال لا حرج فيه. أيوه، فيها يوم النحر نختلف. قبل يوم النحر. إذا مضى، إن كان من أهل الرخص من الضعفة ودفع إلى مكة وطاف طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة، طوافه صحيح. لماذا؟ لأنه طافه في وقته أولا، ووقته يبتدئ من بعد نصف الليل، وهذا مبني على لا كلامه هو رحمه الله، مبني أنه وقف بعرفة وبات مزدلفة، وكذلك مبني على جواز تقديم الأنساك بعضها عن بعض، لقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ولكن إذا عدنا إلى كلام المؤلف ماذا قال في الدفع من مزدلفة؟ هو أطلق أنه يصح الدفع بعد نصف الليل، ونحن قيدنا بما لو كان الإنسان معذورا. الطواف، طواف الإفاضة يوم النحر، هو على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ لا بد أن يقع في يومه. نعم، لا لا، طوافه لو قام به في يوم النحر إذن على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب لفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المؤلف ذكر أن له تأخيره، يعني له أن يؤخر الطواف. نعم، لا خمسفور مطلق، هو قال له أن يؤخره، ظاهره أنه يمكن أن يؤخره إلى محرم، لا يجوز، صحيح؟ لماذا؟ لماذا لا يجوز أن يؤخره عن الدليل؟ قوله تعالى الحج أشهر معلومات، لكن هل يستثنى من ذلك شيء؟ يستثنى الحامل كنا إن كانت يعني من أهل مكة فلها يعني أن تؤخر عن أيام عن أشهر الحج، وإن كانت يعني من غير أهل مكة وتخشى فوات الرفقة لا لا تخشى فوات الرفقة ولا تخشى فوات الرفقة فإنها تنتظر. لماذا؟ لأنها تنتظر. علل يا عبد الجبار، ما حضرت أمس؟ أشوف أجب عن سؤالي، لا تدخل الطعام على الطعام ولا السؤال على السؤال. أي ليش؟ لأنها لا تخشى فوات الرفقة ولا يجوز لها أن تطوف وهي نفسة. نعم، نفسة نفسة، ويريد الحامل إذا وضعت، ما هو حامل. نعم، لأن الحامل يجوز لها أن تطوف. وهل حيضها يضر؟ إيه أنت تقول، لكن الفقهاء ذكروا أن الحائض قد تحيض. إذا حاضت فما الحمل؟ يبقى النظر هل هو دم حيض أم دم فساد؟ وش الحكم فيه؟ إن كان دم حيض فإنها لا تطوف. وش نعرف؟ هو الآن جاءت بدمها تسأل وهي حامل. نقول دم الحيض له أوصاف. ودم الاستحاضة أيضا تعمل بماذا إذن؟ تعمل بالتمييز. ها؟ تعمل بالتمييز، ولكن قد يقول قائل إنه لا تمييز بما أن الأصل أن الحامل لا تحيض. فنقول هذا دم فساد. ها؟ نقول هذا دم فساد. الله، مشكلة. إذا حكمنا أنه دم فساد 100% قد يكون حيض، بما أن بعض الحوامل قد تحيض، وإن قلنا أنه دم حيض. مشكلة. ها؟ أيوه وقع. وقع. وأنت تقول نادر، قد تكون حامل في أشهرها الأولى، وهذا يحدث. نعم، إذا كبر الجنين يكون بعيدا هذا الشيء، لكن قد يكون في الأشهر الأولى ويخرج دم. نعم، إذا تنتظر الأولى لها. سؤالك ولا تخشى فوات الرفقة، بمعنى أنها مقيمة يعني، أي تنتظر، هذا الذي ذكرنا. هذا الذي قلنا، وهل خالفنا يعني خالفنا هذا القول؟ نعم. التي من مكة. التي من مكة لا لا لا يورد علينا هذا المسألة، هذا الإشكال أصلا، لا يقال أنها تخشى فوات الرفقة لأنها من أهل مكة، لكن الذي ليس من أهل مكة يعني أنه مسافر عابر فقط، فهذا نقيد، نقول إن كان تخشى فوات الرفقة فحينئذ نفتيها بما أفتاه شيخ الإسلام، وإن كانت لا تخشى فوات الرفقة، نأمرها بالتربص والانتظار. نعم. المؤلف ذكر أنه يسعى بعد طوافه، هذا السعي ما حكمه؟ أنت ها؟ للمتمتع واجب، توافقون؟ المتمتع ركن. نعم هو واجب باعتبار حكمه، لكن باعتبار هو ركن. نعم في حق هذا المتمتع قال مفرد في القيدين الذين ذكرهم من قبل، هو يكون ركن إذا لم يطوف أو أنه طاف يعني، فسيكون ركن. وش قال بالنسبة ل... هو المؤلف يريد بذلك أنه ركن، أنه لم يقيد، لكن نحن نقيدها. لا قيد قيد، هو قال أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، لأنه لو سعى مع طواف القدوم، لو سعى مع طواف القدوم، لو سعى مع طواف القدوم نواه للقدوم، أن نواه لم ينوي للحج إلا هنا. كيف؟ إذا سعى يكون بالفرض يعني ما في سعي مستحب، إما أن يطوف طواف قدوم طواف مجرد يكون هذا المستحب. نعم. إذا سعى يعني يقوم بالواجب. الغالب أن السعي متصل بالطواف لا يكون منفصل، هذا هو الغالب. يعني ما يقال، ما يقول قائل أن إنسانا قارنا أو مفردا قدم مكة ولم يطف القدوم ثم انطلق مباشرة إلى المسعى فسعى ولم يطف، هذا بعيد ولا يقع، لأن الغالب أنه لا يسعى إلا إذا طاف، لكن يبقى النظر بعد ذلك في النية. إذا نوى مجرد القدوم فقط لم ينوي أنه الواجب وسعى، يمكن طاف طواف القدوم ونواه للسنة فقط أه؟ ولكنه سعى. سعى الآن، هل سعيه يجزئه عن الحج؟ الظهر لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي، فظن هذا رجل ظن أن السعي مقترن بالطواف ويعلم حكم طواف القدوم أنه سنة، فطاف للقدوم بنية السنة فقط ثم انطلق إلى المسعى فسعى. أو يكون الذين معه قد تمتعوا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، هذا أخذناه. إذن إذا طاف وسعى طواف الإفاضة وسعي الحج، هل تم حجه؟ أنت حل له كل شيء إلا النساء، حتى النساء عقدا وخطبة ووطئا، أم عقدا وخطبة دون الوطئ؟ الكل صحيح، ولكن هل انتهى الحج؟ أه؟ ما انت وش مازال الرمي في أيام التشريع؟ ماذا يسمى هذا التحلل؟ موسى التحلل الثاني. إذا طاف وسعى من السنة أن يذهب إلى زمزم ويشرب من مائها وينوي في الشرب ويتطلع من الماء. شنو ينوي؟ يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم لما شرب له. وشنو؟ إذا كان مثلا عطشان فهو يشرب. إذا كان طالب علم ينوي يتمنى الإقامة بها في البلد الحرام ليطلب العلم يشرب ويتمنى. ها؟ هذا أسأل أنا أسأل، هو رجل مسافر قادم مكة يريد أن يقيم بمكة ليطلب العلم، فشرب زمزم ونواه أنها يلا أجب. لا يشرب زمزم من أجل أن يقول هذا للعلم حتى أحمل العلم، لا ننظر لله زمزم لما شرب له. أما الطعام وإما الشفاء، أما الطعام وإما الشفاء. ويرى بعض العلماء أنه يدعو إذا شرب، يدعو إذا شرب، لأن الدعاء يقال أنه مستجاب، وهذا على رأي بعضهم لا للكل. ها؟ ماذا نقول؟ المؤلف جاء به بعد السعي، بعد السعي، ولو شرب ما بين السعي والطواف فلا بأس. لم يصح، لا هذا كله لم يصح التخصيص فيه، فلو صح شيء منه فربما يكون موقوفا على بعض الصحابة. أشوف في وجهها من قبل الباب، كانت أرض تحت أرضية تنزل الدرج في الصحن، فتجد الحنفيات لا لا ثلاث خباب، هذه شيء ثاني، هذه بالتوسعة، لا لا الصحن في فتحتين، فتحة أرض تحت أرضية للنساء وفتحة تحت أرضية للرجال، وتنزل الدرج وتجد كدورة المياه كحمام كبير كله بزبيز يعني حنفيات، وتشرب فيها أواني. لكن الآن تغير، ها خلاص سدوها، أظن سدوها، صارت أظن أخروها إلى الأروقة أو أمام الأروقة الخلفية حيث يدرس الشيخ الحيدان أظن. نعم هي في بين المسعى بين الصفا والمروة والصح في الأروقة العثمانية أظن هكذا، ها أي ملؤون ما في حنفيات أي لا هذه هذه أنت رأيتها أخيرا ما رأيت هي ملؤون، ولكن هل فيه الحنفيات التي كانت من قبل اللي تضغط عليها ويخرج الماء منها؟ فيه، هو الظاهر أنهم فعلوا هذا أن الأسباب التي دفعتهم لانتهاك كثير من الناس حرمة هذا المكان، لأن رأيت مرة رجل باكستاني نزل فجعل يبول في هذا المكان في بيت الله، أي ظنوه أنها دورة مياه، كل كعبة فوق رأس. المؤلف ذكر أنه يشرب ماء زمزم ويتضلع منه، ما مراده أنت؟ يسبع منه. ليش؟ لماذا يتضلع؟ ما هو طعم ماء زمزم؟ ليس له طعم؟ صح؟ لا تجد طعمه؟ فيه طعم، ها؟ صحيح؟ نعم. هل يشرب فيه؟ أنت حاسد الذوق عندك ضعيف، لازم تراجع الطبيب. لا يطيقونه. طيب يشرب ماء زمزم، يرش على بدنه؟ وهل يشرب قائما أم جالسا؟ حسن. إذا كان هنا في الزحام يشرب قائما، كان هنا في الفسحة مع الناس يشرب جالسا. والأولى؟ يشرب قائما كما فعلنا بس الرسول. شرب قائما صلى الله عليه وسلم لما أتى زمزم. ما هو الدعاء الذي يكون بعد الشرب؟ لا دعاء. لا دعاء. طيب الآن بعد الطواف والسعي إلى أين يذهب الحاج يوسف؟ أصبر، يبيت ثلاثة وجوبا، يتأخر، والذي يتعجل يوما، صحيح؟ الدليل لا تقرأ الآية من كيف وضعت لي؟ كيف استطعت أن تضع قلم ملقا؟ تلعب يلا. قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في نعم واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والتقديم ذكرنا رمي جمرة العقبة، ذكرنا الكلام عليها. كيف يرمي ومتى، متى يبدأ وقت الرمي؟ نعم لابد. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى ثم رمى أم رمى ثم صلى؟ لا، رمى ثم صلى، فدل ذلك على أنه تحين وقت دخول الزوال ثم بعد ذلك رمى، يعني أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال خلاف لما قال الإمام. نعم لا، أي ليل في مسألة وما تعرفش إيه هي بس لما جاء قال يا رسول الله إني رميت حين أمسيت، وما المراد؟ ها هذا البخاري. إيه أن الوقت ممتد، نحن الآن نناقشكم في أول الوقت، هل لو رمى في الضحى صح رميه؟ ها في أصح قول أهل العلم، لأن بعض العلماء من صحح والصحيح لماذا؟ بعد الزوال ولفعله صلى الله عليه وسلم، ها ولأنه قال خذوا عني مناسككم. ماذا سيرمي الآن بعد الزواج؟ يعني هذا كله يكون يوم النحر، يوم النحر. أنا أسأل هل هذا يوم النحر أم أول أيام التشريق؟ هل يوم النحر وقت لرمي الجمرات الثلاث؟ لا لا، لأن يوم النحر لا ترمى إلا جمرة العقبة. إذا ماذا سيرمي اليوم الأول؟ أولا يرمي الجمرة الصغرى التي تلي مزدلفة، تلي منن، منن التي تلي منن، يرمي الجمرة الصغرى سبع حصيات ويكبر عند رمي كل حصات، وقلنا أيضا يرفع يده في الرمي يكبر. كيف يجعل، كيف يرمي؟ يقف عن يسارها. كيف المؤلف قال يقف عن يساره؟ يعني يجعلها عن يساره، ها يجعل الجمرة الصغرى عن يساره، عن يساره. نعم ولكن هذا ليس بالاستحباب، لا حتى ليس بالاستحباب، فيه نظر. هذا قوله، ولكن إذا تأمل الإنسان السنة فلقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه وقف جعل الجمار بين يديه مستقبل القبلة. أنك أنت إذا وصلت تجد الأحواض ثلاثة، الواحد تلو الآخر، والقبلة أمامك، العقبة التي هي من جهة مكة، فيرمي بين يديه. ثم لما رمى ابن مسعود ماذا قال؟ قال هذا مقامه الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إذن يرمي الصغرى والوسطى، كل واحدة يرميها بكم؟ إذا رمى الصغرى ماذا يصنع بعدها؟ نعم يده طويلا بعد الصغرى، وثم بعد ذلك يرمي بها سبع حصائر ويقف أيضا ويستقبل القبلة ويدعو، وثم يمر إلى الكبرى وهي العقبة ولا يدعو هنا، قلنا لأن الدعاء يكون منفصل عن العبادة، خارج العبادة، وهذا يعني سجلنا بها أن الدعاء في صلاة الاستخارة يكون دعاء الاستخارة يكون قبل التسليم، بعد التشهد وقبل التسليم. نعم لأن يكون في صميم العبادة، وأيضا دعاء بعد الصلوات المكتوبة أيضا قلنا غير وان، لأنه لا يكون في صميم العبادة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوقت يختلف. توافقون؟ نعم. هذا الذي أخذنا له. ها؟ ثم قال المؤلف رحمه الله يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا يفعل هذا في كل أيام التشريق، يعني إما